بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: ماذا يفعل من أقسم بالله عدة مرات ولم يفي بذلك، وذلك قبل استقامته؟ تكلم العلماء في هذا في المقسم به، إذا كان متنوعا فإنه يجب عليه كفارة في كل ما على كل ما أقسم به إن لم يكفر. وأما إذا كان حلف على شيء يعني واحد عدة مرات ولم يكفر، مثل أن يقسم أن لا يدخل بيت فلان ولا يكفر، ثم يقسم أن لا يدخل بيت فلان ولا يكفر، ثم يقسم أن لا يدخل بيت فلان ولا يكفر، قيل أنه كفارة واحدة لأنه لم يكفر عن الأول. وإن كفر بعدد الأيمان فهذا أحوط وأولى. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا قال الشخص واللات والعزى هل يعتبر قسما، أو لا بد أن يقول أقسم باللات وأقسم بالعزى؟ لا، لو قال واللات والعزى هذا قسم، لأن الواو للقسم، إذا أراد القسم فهو كذلك. أما إذا قال لو قال أنا أريد أقول واللات والعزى ويريد أن يكمل الكلام بكلمة أخرى ولا يريد القسم، لكن لو قال واللات والعزى أن هذا الشيء حصل أو كذا فهذا قسم واضح، ولا يلزم أن يقول أقسم. نعم. وكذلك لو قال باللات والعزى أو غيرها من حروف القسم فإن القسم يقع، ولو لم يرد يعني يأتي بلفظ من ألفاظ القسم وأضمر في نفسه القسم باللات والعزى أو بغيرها فإن القسم يقع على ما أراد. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من قال لأخيه يا إبليس أو يا شيطان، فهل هو ليس كما قال، فهل هو كافر؟ هذه من الكلمات التي هي أشد من الكفر، لأن الإبليس هو مادة الكفر وهو إمام كل كافر، والكفار كلهم تبع له. فإذا كان يرمي المسلم بأن يقول يا إبليس يا شيطان فهذا من الأمور العظيمة، وهو كرميه بالكفر، بل رميه بأشد الكفار وهو إبليس، فهذا الأمر خطير، ويخشى عليه أن يرجع عليه الكفر أو يرجع عليه إثم هذا القذف العظيم. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن أصل النذر مكروه، مع أن بعض العلماء قد ذكروا أن النذر من العبادات، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ ما يجمع بين أقوال العلماء، أقوال العلماء إذا اجتهدوا وتكلموا فأحد المجتهدين مصيب، الجمع يكون بين النصوص، هذه من الأخطاء التي ترد، يقول كيف نجمع بين قول فلان وفلان، لا جمع بين أقوال العلماء، وإنما ينظر إلى من وافق الدليل. وأنا حكيت بعض أقوال أهل العلم، ذكرت أن المسألة فيها خلاف، منهم من يرى أن النذر يعني غير المعلق عبادة، ومنهم من يرى أنه غير عبادة، خلاف موجود ومشهور بين أهل العلم، ويرجح بين الأقوال تبعا للنظر في الأدلة، بالنظر في الأدلة. أما الجمع إنما يجمع بين النصوص لأن النصوص لا تعارض بينها. وأما أقوال العلماء فذكر شيخ الإسلام يعني في مقدمة التفسير وغيرها أن العلماء يجتهدون من المفسرين وغيرهم، وأن اختلافهم قد يكون اختلاف تضاد وقد يكون اختلاف تنوع، فاختلاف التضاد يعني لا بد من الترجيح بين أقوال أهل العلم، واختلاف التنوع لا يضر. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما رأيكم في من يقول إن حديث من قتل نفسه هو من نصوص الوعيد، ويستدل بحديث الذي قطع عرق يده فرأى في المنام أن الله غفر له إلا يديه، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بالمغفرة؟ لا شك أن هذا الحديث من أحاديث الوعيد، لكن أيضا كما هو معلوم في القاعدة في الوعيد أن الوعيد لا ينزل على كل معين إلا بشروط، فقد يكون هناك وعيد عام لا ينزل على المعين إلا بشروط، فقد يفعل أو يكون لصاحب الوعيد من الطاعة عند الله عز وجل ما يكفر الله عز وجل عنه ذلك الذنب. فإن الحسنات توزن والسيئات توزن، فإذا كانت حسناته غلبت على سيئاته وكان ممن رجحت كفة حسناته فإن هذا من أهل الجنة. ولكن الوعيد لا يمكن أن يقطع لشخص الآن بأن هذا ينفع عنه الوعيد أو ينزل عليه، لكن هذا وعيد كما ذكر الشيخ الإسلام، الوعيد نافذ إلا أن يغفر الله، إلا أن يكون هناك سبب يكفر الله عز وجل به عن العبد. وكذلك الوعد، الوعد أيضا ليس هو بنافذ، كل من وعده الله عز وجل بشيء وفعل شيئا يقال أنه كما جاء الوعد ببعض الأعمال التي يدخل صاحبها الجنة، أن كل من فعل هذا نقطع بأنه يدخل الجنة، قد يقابل هذا هذه الطاعة قد تقابل بذنب أو معصية تذهب بها، وكما أن الوعيد قد يقابله طاعة تذهب به، فالوعد مقابل بالوعيد. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: بعض الناس الذين يقومون بالتفجير عندهم شبهة وهي أنه في وقت الحرب بين المسلمين والمشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الصحابة يتعرضون على المشركين بأنفسهم لحماية النبي صلى الله عليه وسلم، فهل في هذا دليل على جواز التفجير؟ ليس في هذا الدليل، وإنما هذا حماية للنبي صلى الله عليه وسلم، وحماية النبي صلى الله عليه وسلم من اعتداء الكفار هو مقصد عظيم من مقاصد الدين، هذا أمر. الأمر الآخر، الذين كانوا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعرضون ولا يقطع بموتهم، بل كان كثير منهم يحمي النبي صلى الله عليه وسلم مثل طلحة وغيره، وعاشوا فترة طويلة بعد ذلك، فكانوا يتعرضون للنبال والسيوف وغيرها، ولكن لا يقطع بأن كل من يعني أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه مقتول. ومع هذا لو كان هذا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر كالذي يقاتل في المعركة، لأن الذي يقاتل في المعركة هو معرض، والذي يبارز الخصوم والذي يتصدى للكفار في أول يعني صولتهم وأول هجومهم على المسلمين قد يموت كثير من المسلمين، لكنه هذا فيه جهاد وفي أيضا حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نقول لبعض هؤلاء الآن: لو أنت يعني قتلت وأنت تذب عن القائد المسلم أو تحمي إمام المسلمين وأنت يعني تحول بينه وبين الاعتداء وبين من يقتله فأنت على خير، لكن هذا الذي يفعله هؤلاء أين هو مما يفعله الصحابة من حماية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما أن يأتي بعض هؤلاء ويقتل نفسه بين الكفار ويقول أن هذا جهاد، هذا ما فعله السلف. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: قصة غلام أصحاب الأخدود حينما دلهم على الطريقة التي يستطيعون بها أن يقتلوه، هل يدخل في قتل النفس؟ لا، ليس هذا من قتل النفس، وإنما هذا الغلام يعني كان يعني أرادوا قتله وأدرك أنهم يريدون قتله، لكنه لما أيقن أنهم لن يتركوه فأراد أن يتوصل بهذا إلى يعني أن يبلغ الناس هذه الدعوة وأنه لن يموت إلا بإذن الله، وأرشدهم إلى أن يقولوا بسم الله، فلما ذكروا بسم الله تحقق لهم ما أرادوا وقتلوا، فحصل لهذا نفع للناس وعرفوا أن الأمر أنه بيد الله عز وجل فانتفع الناس. أما لو كان هذا الشاب مختارا ما أرشدهم إلى أن يقتلوه، لكن هذا كالأسير الذي قد يتعرض لفتنة عظيمة في دينه وفي نفسه لا يطيقها، فهذا حاله غير حال هؤلاء، وليس هذا بمختار، وإنما يعني هو بأيدي العدو وقال لهم كلمة ليحصل بها النفع في الدين. وهذا مثل أن يكون الإنسان في زمن فتنة فيأخذه الأعداء، فهل له أن يسلك مسلك الرخصة ويطلب نجاة نفسه ويقول كلمة الكفر إذا أكرهوه عليها حتى ينجو، أو أنه يأخذ بالعزيمة ولا يقول ذلك؟ فرق العلماء، إذا كان الزمن زمن فتنة ويخشى عليه أن لو قال يترك ثم يفتن في دين، أنه عليه أن يأخذ بالعزيمة ولا يترخص مثل هذا الشاب. نعم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: نرجو إيضاح موقف البراء بن مالك الأنصاري حينما اقتحم الحديقة وفتح الباب وسط آلاف من جنود مسيلمة الكذاب. نعم هذا من المحاولة لفتح الحصن بأمر يعني متحقق فيه المصلحة وللناس فيه نفع، وكذلك من غلب على ظنه أنه ينفع المسلمين وإن كان قد يتعرض لخطر لكنه ليس بأن يكون يعني مستيقن الهلاك، وإنما قد يفتح الحصن ولا يموت وقد يتعرض لخطر، لكنه فعل هذا لمصلحة عظيمة وهو أن أعداء وهو أن المسلمين يعني يتمكنون من الحصن ويدخلون إليه ويقيمون الجهاد، فهذا لا شيء فيه. وكذلك الرسل الذين يرسلون إلى الأعداء وأحيانا قد يغلب على الظن أنهم يفتكوا بهم، لكنه هذا لا يقال أن الرسول إذا أرسل وأن الرجل إذا ذهب يقال أنه قتل نفسه وإن كان يتعرض لخطر. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز الحلف بالمصحف؟ في خلاف بين أهل العلم تبعا الاختلاف في القسم بالصفة، ومن العلماء من يفرق بين المصحف والقرآن، وهذا هو الصحيح، فإن المصحف يشمل الأوراق والحبر وهي مخلوقة والمكتوب فيها كلام الله ليس بمخلوق، ولهذا منع بعض أهل العلم القسم بالمصحف لأن المصحف فيه أوراق والأوراق مخلوقة، وأما القرآن فهو كلام الله ليس بمخلوق، ولهذا بعض أهل العلم يفرق بين القسم بالقرآن والقسم بالمصحف، والقرآن هو من كلام الله وكلام الله هو صفة من صفات الله عز وجل، فإذا منعنا من القسم بالصفة فإنه لا يقسم بالقرآن، وإذا قيل بالقسم بالصفة فإنه يقسم بالقرآن لأن القرآن من كلام الله. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل من الغضب نوع محمود؟ الغضب في الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لله، الغضب لله عندما تنتهك محارم الله يغضب لله، لكن الغضب لله يعني مقيد بأن لا يقول ما يسخط الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب لله ولا يقول إلا ما يرضي الله بخلاف بعض الناس اليوم، يعني قد يكون بدء أمره غضب لله ثم يجره هذا إلى السب والشتم ويقول والله غضبت لله، الغضب لله يحمل على طاعة الله، بعض الناس قد يكون بدء أمره غضب لله ثم يحمله على السب والشتم والاعتداء والظلم، فالغضب يعني لله جائز إذا كان يحمل على طاعة الله على ما يحب الله. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.